يعني انظر إلى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أُتي في النار فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا كمال التوجه إلى الله عز وجل والانطراح بين يديه، وأن لا يوجد في قلبه التفات إلى أي قوي سواه سبحانه وتعالى. فلما كمل فيه هذا التوحيد جعل الله النار بردا وسلاما. هذا التوحيد، التوحيد يقلب النار الحارقة إلى أن تكون بردا وسلاما. ولذلك في صحيح مسلم: تفتح القسطنطينية بالتكبير، بالتكبير، فتكبيرات الموحدين تهد جلوس الكافرين. تكبيرة إذا كان الإنسان صادق. قال عبيد بن عمير: الإيمان هيوب، عنده هيبة. إذا كان الإنسان مؤمن موحد فقال الله أكبر، كم تحدث من الرجفان في قلب المقتدين. ولذلك أبو عثمان الهروي رحمه الله لما سعى الساعون إلى السلطان ووصوا به، جسوا له تحت سجادته في بيته صنما من نحاس، فقالوا له: إن هذا الرجل يعبد صنما من دون الله، وعلامته أنك إذا أرسلت إليه وجدت الصنم تحت سجادته. فأرسل السلطان جندا إليه، كتب سور ورفعوا السجادة فوجدوا الصنم، فأخذوه والصنم وذهبوا به إلى السلطان، وأولئك الوارثون عنده. فلما قيم بين يدي ذلك السلطان قال: هذا الصنم وجد تحت السجادة؟ قال: نعم. قال: إن هؤلاء يقولون إنك تعبده من دون الله. فقال: سبحان هذا ربنا. قال السلطان: أرنت أنه صاحب الكريم. كيف؟ قال: سبحانك ربنا عظيم. فعرف السلطان أنه كاذب وأنه صادق وأنه كاذب، فالتفت إليه وقال: اصدقوني. قال: تجعلنا في حلم. قال: اصدقوني. قال: نحن جسسناك. تصوه هذا الهرب حتى يحتلفون. قال: سبحانك هذا الرحمن العظيم. الموحد ما في قوة تخيفه. ولذلك مرة جمع حاكم فرنسا في الجزائر، جمع العلماء والوجهاء يخوفهم فرنسا، وقال لهم: إن فرنسا اليوم عندها مدفع كبير ينظر أي عدو لفرنسا في الأرض. أن المدافع كانت قريبة على بلاد المسلمين، وقال: إن فرنسا اليوم تملك إيش؟ مدفع كبير مثل الصواريخ بعيدة المدى على القارات. فتقدم إليه عبد الحميد بن باريس من بيته وقال: إننا معشر المسلمين نملك مدفعا أقوى من المدافع. قال: رئيس، وما المدفع الذي عندك؟ قال: إنه مدفع الله. الله يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فاطلع على الله أن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا الموحد عندك الله سبحانه وتعالى. ولذلك القسطنطينية تفتح بالتكبير. كيف التكبير؟ الله أكبر، الله أكبر. تسقط الأسواق، تنهد الأسواق. بعض حروب أهل التوحيد في هذه البلاد لما الإنجليز قصفوهم في بعض المناطق بالطائرات، كانت طائرتين، إحداهما أسقطوها ببندق قديم، بندق من البنادق القديمة الصنعة، رموها بها وسقطت الطائرة. والثانية قال لي الوالد رحمه الله: أسقطوها، كبروا عليها، كبروا عليها. كيف كبروا عليها؟ قال: الله أكبر وطح. كبر عليه، قال: الله أكبر، وطاح. كان فيهم بعض الناس يقولون: بريطانيا تبي تضرب الطائرات. فقال واحد منهم: الله فوق الطيارات ولا بريطانيا؟ قال: إن الله فوق الطائرات. قال: إذا الله فوق الطائرات، هم توحيد. التوحيد الصدق مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد الحقيقي، ان قلبك يمتلئ بتوحيد الله عز وجل، لا تعلم انه لا احد يغير القوه او الرزق او اي شيء في الارض الا بامر الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما تقرا هذا الحديث تستطيع ان تستفهم التكبير، تقول وين السماء، وين البارجات، وين الطيارات، كل هذه قوه ارضيه وقوه الله اقوى من كل قوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.